ومما يقع من الناس في التبرك بالقرآن عملا استفتاح طلب الرزق به، فإن كثيرا ممن يتجرون إذا فتحوا حوانيتهم أي دكاكينهم للاتجار صباحا وجدت صوت القرآن يملأ الأرجاء، وهم يريدون بذلك بركة الاستفتاح بالقرآن، وأن هذا من طلب الرزق، وهذا وجه من التبرك بالقرآن عملا مما لم تأتي به النصوص، لم تأتي به الأدلة، فهو غير مشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.